وذكر وصول عذاب النار إلى القلوب في قوله تطلع على الأفئدة، أي تصل النار إلى القلوب لأمرين. أحدهما أن القلوب لطيفة فأشد الألم يكون بحرقها، أن القلوب لطيفة فأشد الألم يكون بحرقها. ومن قواعد العذاب أن ما لطف رقة اشتد عذابا، أن ما لطف رقة اشتد عذابا، كالذي ذكره الله عن الجلد وعن القلب، فإنهما لما لطف اشتد عذابهما. والآخر أن القلب هو محل الإرادة والفكر، أن القلب هو محل الإرادة والفكر، فمبتدأ وقوع الشر من كفر وبدعة وفسوق يكون من القلب، فهو مستحق للعذاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.